المرأة تقف عنده أو ترجو، والرجل يسعى بالدرج ويسعى إلى. بالنسبة للطواف الصفا والمروة دلوقتي بنطوف بنبدأ من هنا مثلا من الصفا تبدأ من الصفا أي نروح من أي شوط شوط ونيجي كده شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني شوط ثاني أي أنا جيت في الأول وما كنتش أعرف الموضوع فطفت سبع مرات لحد هنا في تبتدي من الصفا إلى الصفا تعتبر واحد واحد إيه هذا بس زيادة تعب من عليك ولا عمرك صحيح ما كنتش أعرف يعني ما يخالف لا ما كان ما عليك السبعة ثلاث أطواف جد تعب بس ولا يضر ما تعبت مخالفة النبي زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة نعم تقضي الحائض والنفساء إذا جاءت وهي محرمة فهي ما يجوز لها دخول الحرام ولا يجوز لها تطوف وهي على الحالة هذه ولكنها تعمل ما يعمل الحاج تخرج مع الحاج وتقف بعرفة ومزدلفة ومنى وتبث منى وترمي الجمار وتعمل كل شيء فإذا طهرت فتطوف وتسعى ويكمل حجه.